لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مصطفى شيخنا والحاضرين. قال المؤلف: حركة لياك واو من عاقب وصح ساكنا فنقلها يجب. مثال ذا يقول أو يكيل ثم يخاف والألف عن واو فقم. نعم. قال حركة لياك ما قرأ هذا حركة ليش؟ لياك واو من عاقب ليا كواو من عقب كواو من عقب من عقب إن عقب إن عقب أيوة إن عقب ما صح ساكنا فنقلها يجب ما صح ساكنا فنقلها يجب. هذا البيت يقول إيش عيد أيضا حركة لياء حركة لياء أي إذا كانت الياء متحركة كواو انعقب كواو اي كحركة لواو اها انعقب وصح ساكنا فنقلها يجب انعقب ماذا يقصد بعقبة انعقب ايش جاء قبلها حرف ساكن صحيح ايش ان جاء قبلها حرف صحيح صحيح ساكن ان جاء قبلها حرف ساكن صحيح صحيح. هذا ذكر فيما بعد ذكر الناظم أن كل ياء وواو متحركتين عقب حرف صحيح ساكن تنقل حركتهما إلى الحرف الصحيح. نعم. قال مثال ذا يقول أو يكيل. نعم نعم أيوة صحيح. عيد البيت إن ساكنة إن إيش حركة الياء كواو من العقب حركة الياء ها أو وكذلك الواو إن عقب إن عقب إيش بعد عقبة ما صح ساكنة إن عقب ساكنا ما صح ساكنا إن عقب ما صح ساكنا إن عقب ما صح ساكنا أي إن عقب هذا الترتيب مع إن عقب ما صح ساكنا إن عقبه أو عقب هذه الياء ما صح ساكنا ها إن عقب الياء جاء بعد الياء أو الواو ها أو الواو ساكن هكذا. لكن هذا في الحقيقة ليس بواضح العبارة لكن في المثال يستظهر المثال. فهو يريد أن يقول الفعل إذا كان أجوف واويا أو يائيا وجئت بهذا الفعل مضارعا جئت مضارع هذا الفعل ها فعندئذ ستجد هذه الياء إذا ابتدأت بالياء أو بغير الياء من حروف المضارعة ستجد بعد الياء ساكنا. هذا الساكن هو أول حرف من الفعل يكون ساكنا. فإذا سكن فيكون بعده بعد هذا الحرف الساكن الصحيح إما أن يكون بعده ضمة يكون بعده ضمة ها ضمة أو إيش أو إيش أو كسرة أو كسرة. فعندئذ تنقل هذه الضمة أو الكسرة مما بعد الحرف الساكن الصحيح إلى الحرف الساكن الصحيح. ذلك الحرف الساكن الصحيح قبله الياء مثلا الياء فعندئذ هذا الحرف الساكن الصحيح تحذف سكونه ها في مثل هذا الفعل إذا كان معتدا في وسطه. مثاله تقول قام الآن وكال أو باع أو جاء. قام وصال أو باع وجاء أو مال فأتي بالمضارع. ما مضارع قال يقول إيش أيوة قبل يقول تقول يقول يفعل على الأصل على أصل الوزن هكذا نبدأ بهذا. فإذا قلت يقول فتجد الياء مفتوحة متحركة وبعده حرف ساكن وهو القاف، وبعد الحرف القاف الساكنة الساكن والساكنة ضمة على الواو يقو أو يقولو، فتستثقل الضمة على الواو، هذا التعليل الصرفي، تستثقل الضمة على الواو فيفرق بينهما بنقل الضمة عن الواو إلى القاف، وهذا كله لجلب التخفيف النطق بمثل هذا الفعل في هذه الحالة. ها، فتقول يقوم ثم تقول يقوم فتنقل ضمة الواو إلى إيش؟ القاف. فإذا نقلت ضمة الواو تبقى الواو ساكنة بعد النقل ضمتها إلى القاف فيصير يقوم. ها، فتقول يصول يجول ها يروم يحول يمون وما أشبه ذلك. وهكذا إذا كان إذا كانت الياء في الفعل، مثلا كالا ما مضارعه يكيل، باع يبيع، ها مال يميل، ففي هذه الحالة تنقل كسرة الياء لأن الكسرة مع الياء فيهما ثقل كأنه من الشمال مثلي، وفي ذلك ثقل في اللسان العربي. إذن فتتفادى الثقل بنقل الكسرة عن الياء إلى ما قبل الياء من حرف من حرف ساكن، فتنقل فتحذف إيش سكون الحرف الساكن الصحيح وتعطي هذا الحرف الساكن الصحيح بعد سلب سكونها تعطيه كسرة الياء كسرة الياء، فتقول في يكيل فتقول في يكيل يكيل، تقول في يبيع يبيع، يميل يميل، يجيء يجيء، وهلم جرى. هذا هو مراده بهذا. فهذا في تصريف الأفعال الثلاثية المعتلة الآخرة المعتلة الوسط في حالة المضارعة، في حالة المضارعة للإسم في الأفعال المضارعة مثل هذه الأفعال. نعم. ثم يخاف والألف أنواع. ثم يخاف جاء بيخاف على ما تقدمه معتل الوسط. خاف الآن ما ماضيه؟ إيش؟ خوف. ثم صار خاف في الماضي أولا، تحرك حرف العلة وانفتها ما قبله فقلب ألف فصار خاف. فإذا جئت بخاف في المضارع تقول يخوف لأن ماضي فاعل يخوف. ها كذلك، فهنا تجد أن الواو على كل حال يخوف، تجد الواو متحركة بالفتحة وليس هناك ثقل. ها ليس كما في يقول، رأيت ليس كما في يقول، لكن مع ذلك ما دام هذا الحرف الوسطي حرف علة فإنه يجرى عليه ما أجرى في نظائره ها من باب طرد الباب على وتيرة واحدة فقط لا غير، كما أشار إلى هذا ابن جيني في شرح تصريف المازني الذي سماه المنصف المنصف، من باب طرد الباب على وتيرة واحدة. فتقول في يخوف تنقل فتحة الواو إلى الخاء، والخاء حرف ساكن صحيح، فتفتح الخاء فتقول يخاف، لأن الواو في هذه الحالة هو واو. وكيف صار يخاف؟ فيقال تحرك حرف العلة باعتبار ما مضى يخوف، وانفتح ما قبله باعتبار الحال يخاف بعد نقل فتحة الواو إلى الخاء، فلذلك قلنا يخاف ليخوف فقلبت الواو ألفا في هذه العلة التصريفية. أما في يقول ويبيع ما في هذا، هل في مثل هذا؟ إنما تقول يقول يقول، وليس هناك قلب لحرف العلة، لكن في يخاف حصل ما حصل، فالعمل في يخاف أكثر بالعمل في يقول وفي يبيع على هذا. فتقول يخاف يخاف، وكذلك تقول نام هو على غرار خاف تماما، لأن ماضيه ناويما كخاويفا. ها إذن فتقول ينوب ثم ينام كما قلت في يخاف تماما، لا فرق بينهما. نعم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من نفس الواوي، أخذنا الفتحة هذه من الواوي إلى الخاء، وبعد ذلك بعد النقل الفتحة إلى الخاء، فتحة الواوي إلى الخاء إلى الخاء تقلب، أي أمور متداخلة كذا مع بعض. فلما نقلنا الفتحة إلى الخاء لابد من قلب الواوي ألفا لعلة تصريفية، لا لمناسبة إيش الفتحة ابتداء، لا ها لا لمناسبة الفتحة ابتداء، إنما مثلا قد هذا قد يقال في غير حال، لأنه هكذا ترتيب الأعمال. تفهم؟ نعم. من يقرأ؟